فلسطيني فلسطيني حماة الأرض والدين مع الله يا أسود الليل رجل منكم بمليوني يميني عز ند قابض ويسرى غصن زيتوني ولن نركع لمحتلين ولي موطن يناديني ولي موطن يناديني عبيده يا صلاح الدين تذكرني بحطيني هجمتم هجمة الأبطال هدمتم عرش صهيوني سلام الله على غزة بها القسم وياسيني فداكم يا سرايا القدس ونفديها فلسطيني حماك الله يا الأقصى والأبطال المياميني أسود القدس تتحزم وتهجم في الميادين يمين الله ما يبقى بأرض القدس صهيوني هو الطوفان يا أقصى عدو اليوم يخشوني عدو اليوم يخشوني قسم بالله يا المحتل ولو بالنار تصلوني سرايا القدس تتعجب تنادي كيف بعتوني برغم الجور والتحشيد فرب اليوم يحميني برغم الميج والترنيد سحقنا جيش صهيوني سحقنا جيش صهيوني نبيد النازي الفاشي وإن عدوا ملاييني فديت المسجد الأقصى وجند الله مدوني جراح المسجد الأقصى نزف والطوق خانوني سنمضي في سبيل الله ولو بالبيك رشوني ونحمي أرض مسرانا وندعس كل ملعوني ونحمي أرض مسرانا وندعس كل ملعوني وندعس كل ملعوني تكالب للأمم نحوي بوارجهم ليفنوني بريطاني وأمريكي وصهيوني وماسوني ومن يدعم ومن طباع من الأعراب باعوني يماني قالها لبيك الأقصى نصب عيوني الأقصى نصب عيوني نزيف الجرح في غزة وهذا الجرح يؤذيني إذا قلت العم الملعون بلفظي لا تلوموني مطبع نذل متخلف طعن خصري بسكيني ويصرخ يلعن امريكا وفي الواقع يعاديني فتبا أيها الأعراب وسحقا من يجافيني سأبقى في حناجرهم كزقوم يغصوني وأرضي لن أسلمها سأبقى في بساتيني وأرضي لن أسلمها سأبقى في بساتيني سأبقى في بساتيني فإما عيشة الأحرار وهدمها الزنازيني وإما فيها نستشهد وفي أرضي يواروني فإما عيشة الأحرار وهدمها الزنازيني وإما فيها نستشهد وفي أرضي يواروني وفي أرضي يواروني.